فقد طلب من جميع أماكن المقدسات ذلك مقصد النبي أو باقي الأئمة تنجي كتاب التوبة حرام وإدارة النجاسة بعد التنجيس لكن ليس هناك نجاس أي شرط المسلوب بشرط أي دخل التوبة من طاهر البتين من قبل إمام حسين عليه السلام بشرط أي دخل بقصد التبرد والجسد وهكذا من قدوم باطل العلم من قدر إمام الرضا مقدار من الأسواق أخذ بقصد الاستسقاء وبقصد التبرد وبعد أخذه بقصد التبرد وبقصد الاستسقاء تنجيم هذا التوبة حرام وإدارة النجاسة إذا وقع النجاسة فيه إدارة النجاسة فيه إمام ما دولت بشأن تلك الأمور بشأن تفتت تفتت أما إذا أخذ هذا التربة من قبل لكن هناك قبل من خارج القبر ما في عادة من خارج القبر لكن تفتت الله وخذ من خارج القبر ويندع في القبر ويؤخذ تخفف لا فرق سواء خشد الخارج القربان بالنسبه الى امام الحسين عليه السلام من نفس الحاضر او من خارج الحاضر بعد وقعه على حاضر الحسين بعد وقعه واخراج دعوه عفوا بخفف التلرف هذا ثم تنجيته الحرام و اما اذا اخذ هذا التراب مثلا ينزل يكن ترابا من ذريح الامام الحسين ومن ذريح العلم ليس هناك تراب من ذريح في مرور الزمان انسان يكن هذا التراب او حين تعمير مثلا امر الامام ليس هناك حين تعمير هناك تراب كثير هذه التراب يخرج من الحرام يخرج من المرحى خارج الحرام حائزا تنجيس الحرام يخرج ضد مثلا الريح المقدس من التراب يجمع هناك تراب ويخرج بل يخرج خارج الحرام هل تنجيس الحرام؟ ليس ولديك عن عذر التعمير يخرج التراب الكثير هناك او مثلا هناك يأخذ التراب من مرحل الإمام من بل من حال الإمام من مقلعه لكن يسمي عجيبا أو يسمي خلفا أو مثلا شكر من الله لكن كله من أو إبليس يسمي إبليس ويستردلاته من التراب كل إبليس هو التراب يأخذ التراب من بعد من حائر الإمام من قبل الإمام ويسوي آجولا أو يسوي خلفا أو يسوي لبنه بريقا أو خط من الماء هل تنجيس هذا الخط أو هذا الآجول في أخذ من قبل الإمام من قبل الأئمة هل تنجيس هذا الآجول حرام الحفير قائدين أم لا فتي يتوحد هناك في السحن الشريط أو أي ذلك مثلا هناك تنجيس من الماء بعد الواضح كان ذاك فواسطه بارز يعني حرام مثلا او بواسطه ما تنطبع هذه الاشياء ليس تنجيس بحرام ليس لم يكن دليل على الا فقط عن شيخ الفرس الغفار الله يستطيع عن شيخ الفرس الغفار هو قال قوجود هل الخداع او التدليق هل هذه الاشياء تفضلت من سنه الحرام ومن سنه الخاطر لا يجوز اخراج هذه الاشياء من خاطر لا يجوز باحتمال يقع محض النجاسه خوفا من وقوع النجاسه في هذه الاشياء هذا هو كلام الشيخ الثالث باسل الله وقال لا يجوز اخراجها من الخاطر حتى لا يقع في معرض النجاسه حتى لا يقع النجاسه في هذه الاشياء ان معناه ان التنجيس هذه الاشياء ايضا حرام وان لم يقع لم يأخذ من التنظر حتى التراجع والاتصال وحتى الأخذ أنه يشب الله إنه في هذه الأشياء مثل ربما أطالت قال الشيخ فارس الغضاء أن إخراج هذه الأشياء من مسك الحرام لا يجوز لأن لا يقع فقع هذه الأشياء في معرض هذا هو قال لكن ليس له أي دليل لأن الروايات كلها تدل على كل رواية نحن الآن فالروايات تدل إلى فضل سنة قتل الأئمة أو قتل النبي وقد قتل التبرك فإن في حال هذه الأشياء لم يقل قتل التبرك فكيف يقول فاصل الغفار لأن تنجيز هذه الأشياء أيضا حرام ليس مقرن على كثير من الناس يقول لا البارح المقابلة بالكم ويجمع الفرار هذا الفرار يخرج خارج الحرام تسود بالنسبة ومنافق عند الجمع عند الجمع عند الجمع خلاف الروايات خلاف الحديث والاستنباط المحض هناك شخص آخر قال حتى لا يجوز التلول لا يجوز التخليع في أراضي الكربلاء المقدسة في الدنيا أراضي الكربلاء المقدسة بعد من المدن شيخ ابن الفحر يقول لك هو من العلماء الشيعة وهو لا يتخلي أصلا في هذه الكربلاء لا يتخلي كيف يتخلي هو يجمع قوله ويجمع تعرضه ويجمع تلكيز الأوديا ذلك يجمع لكن بعد يوم أو يومين يقول قائد النجاسي فقط هو فهو يقول كان في استفاد من هذا الكلام أن تغذب في أرض الكربلاء ما ليس لي نفع من الصمت لي نفع يسلوك مكتوب نفع سيدة بين أبراء أيضون أيضون مؤسسية الإنسان حتى واحد من فعل وأن بعد لا يتخلي التخلية لا يتخلي أبدا في أرض الكربلاء ويجمع ويفتح لخارج الكربلاء بعد بتقريب من كربلاء كي ينجى هناك هذا لكن لا هذا الكلام لا فقط للتعبد ليس أنا بعد ليس هذا دليل على أنه أئمة وسنة إمام الحسين عليه السلام حديثون مختصون بسنة الحسين السلام، أما حديث المسجد لا مطلقا لا يجب، وأفضل حديث الأهل القرآن الكريم ليس بفتوال عند القرآن وحديث الحسين لا يجب هذا مثل الآن وصلنا إلى مثل آخر ومسألة أخرى هل هذه المسألة نبحث حوله كيف إذا وعد وقع ورق القرآن أو سنة الحسينية الذي أخذت بحث السلام والقرآن قلت إذا أخذت بحث السلام ذلك يتقبل يقبل هذا السنة يستحق يعني ويدعو على عينيه ويمسح على جميعه بدنه السلام لكن إذا وقعت هذه السنة في بعد بيت الخلاء في الرحام أو ورق من القرآن الكريم إذا وقعت في بيت الخلاء أو في بعد بوضعة بيت الخلاء بيت الخلاء يريد الخريط ولا بيت الخلاء يخرج من طالب أو لا يتغوى في بيت الخلاء بعد هذا الأول يخرج ويدخل في إلا إذا كان موجبا للعسر دخل الغذاء فيه موجبا للعسر والحرج. إذا كان موجبا للعسر والحرج أو لم يتمكن عن دخل الغذاء صعب، لأن الله تبارك وتعالى يؤذيك لا تؤذيك بالحرج. ما جعل عليكم في الدنيا لا يجب بعد رفع الإخوان لا يجب يعني إخراج لا يجب لأنه رفع على الأجزاء الأجزاء لا تجب في وجود العسل يبدون هي ترفع بيعدي بيجي يسعى الودى موضوع لم يسعى إلى رفع حرج بعد يجب علينا إخراج من الأجزاء أو بعد وزن ذلك لقد هناك متوحد على إخراب هذا تخريج هذا الإحرام تخريج هذا أيضا ليس مجبا للعسر على الخرب ويجب عليه إخراج القرآن ويخرب الإحرام ليس مجبا فإذا تلقف على وطاق الأجلة مقدمة الواجبة واجبة مجب عليه وإذا يتلقف على تخريج مرحب تخريبه وإيد الخلاف يجب تخريبه. أما إذا كان التخريب وقع في الضوء على بول عام السنة بين الناس لكن لا يخلي أحدا حكم تخريبه ما تحيطا إلى طلب على أي غار ما دام لم يكن إلى داخل الحرات إلى الحرات بعد لم يكن شيء يكون داخل البلد لا يحكي هو التخريب الغرب حتى يخلص هذا القرآن الكريم من يجب يحمل ويجب هذا أما إذا لم يتمكن من كل هذه الأشياء لم يتمكن من الإخراج بالجراب فهل يجب عليه أماره وظيفته لا يتمكن من جميع الجراب لا بدفع الإجراء ولا بتخريب لم يتمكن من تحليل عين الا عنده مجرد العنصر على حرج فما هو وظيفته هناك صاحب العرض قال سلام انك تعدل عن جمع صاحب العرض قال لذلك الاولى الاولى والاحتياط حق بعض هذا لا يتخليه هذا اللي ما هو الغرض من السعد سعد يعني شو معنى شو فايدة للسعد ما ليس السعد من حيث لا تكون سعد معناه جناية يعني أنه لا يتخلي زيادة أيضا خلاهم لا يتغذى لا يتغذى زيادة جناية فالسعد جناية عن عدم التخلي في هذا أهل البيت أهل البيت وحافظ أهل الشخص بل يسد ما هو هذا المحور إلى لا يتخلي في هذا تخلية لا يتخلي لماذا يتخلي صاحب الأرباح قال لا يتخلي عن الاحتياط الاحتياط والأولى يعني معناه يجب يتخلي معنى احتياط الاستحضاري لكن بابا هو من المتحدة من يجيزة التغلق في هذا المرحاض ويجوزه إذا لم يتمكن من إخراجه لكن الأحمد الأولى هي لا يتخلي هنا تخليه من جمعه مع أن الله القرآن موجود لكن ظالم في الإخراج لا من مصاري ولا من تخري ولا لا بد له يجوز التخلي لكن أولى والأحمد حتى شيء بالظلم أو لا أحتياط الاتصال لا يدور براءة لي لكن مع ذلك يعني الأصول فكل ربع ما لا يعلم أما الاحتياط حتى من في كل احتياط من هذا الكلام صدر عن صاحب الأولى وما هو الدليل على أنه يجوز لنا تخليه يجوز لكن مستحق تجربه يجوز أحتياط الاستحضاري ويحسن يتركه ما هو الدليل على جواز التقرير القرآن تنزيل القرآن ادار کنه یا تحن فرقانه واضح میشود که دار اما الله صار شیع ندید بعد تنجیدی ولای تلقن انسان من ادار کن نجاته بعد مرتبه ثانیه ادار کن که نجاته تبی آدن مکان تی آدن ورع کن که نجاته تبی آدن ورع همین تلجی سوی تنجد حتی مرد از اون آج را خواهده عدد از اون کلده خودی علاقه قد هذا القرآن مازال ورق القرآن في المرحاستان موجودا لم يتمكن من إخراجه وبقاه يبقى هناك مازال لم يضمحل يجب الصبر ما دام باقيا هناك ولم يضمحل لا يجوز التقبل ولا يجوز التخلي في هذا ليس من باب انه متنجس لا يتنجس يجوز عند علت انه متنجس بل علت انه احانه مال بعد جدا علاوه القران قلت بخالد إذا قلت لي ميلاد فتح على القرآن مرة ميلاد فتح إيه مرة ثانية يقول الكفر مرة ثانية أيضا يقول ميلاد فتح على القرآن الذي يفتح ميلاد فتح أيضا Thank you.